الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن قصة الشيطان مع الإنسان، وبينت بالأمس بعض مرادات الشيطان، وأنه من مراداته أن يضل ابن آدم ضلالا بعيدا، وأن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، وأن يصد الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن مرادات الشيطان أيضا إحزان المؤمنين. ولكن قبل أن أشرع في بيانها إن شاء الله، أنوه عن مسألة وقعت بالأمس أبينها خشية أن تكون قد فهمت على غير الوجه المراد، وهو عندما ذكرت ذلكم الرجل الذي يسمى طوائي، فقلت في ثنايا الكلام أو عندما ذكرته فجئت فتكلمت قلت وربما تجده مع امرأة ثم يدعي أنها أخت في الطريق وما أشبه. عندما قلت هذا لم أعني به طوائي، عندما قلت هذا الكلام لم أعني به طوائي، إنما أعني به الدراويش بشكل عام، أن الواحد منهم إذا ربما يعني تجده مع امرأة ليست بزوجته يعني يفعل بها ثم يقول هي أختي في الطريق أو ما أشبه، وهذا كله من الخرف والفجور والفسوق ولا حول ولا قوة بالله. الشاهد لم أكن أقصد الرجل، وهذا أردت أن أبينه، لأنه لا يجوز للمرء أن يقذف المؤمنين بغير بينة، لا يجوز للمرء أن يتكلم عن المؤمنين في مثل هذه الأشياء إلا ببينة، وإلا وجب حد في ظهره، وإلا وجب حد في ظهره. وكانت هناك مسألة أخرى إن تذكرتها قلتها إن شاء الله. طيب، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فبين الله جل وعلا أن الشيطان أيضا يريد أن يحزن الناس، أن يحزن المسلمين، وأن يوقع الألم في قلوبهم. والحزن ربما قد تحدثت إليكم من قبل، الحزن من أعظم الأمراض التي تفتك بالقلب. الحزن إلا أن يكون حزنا على معصية، حزنا على اقتراف معصية، أو حزنا على فوات طاعة، أو حزنا على يعني فساد خلق أو ما أشبه، عندئذ الحزن هذا محمود. إنما الحزن الذي أعني هو الحزن الذي يكون في الغالب على ما يتعلق بأمر هذه الدنيا، والحزن الذي يكون سببه اليأس والقنوط والجزع، والحزن على الفراق وما أشبه. هذه الأحزان غالبا تضعف القلب، تضعفه وتنهكه، فالقلب الضعيف لا يستطيع أن يصل إلى الله بسهولة. القلب الحزين محبوس عن الله جل وعلا، لأنه انشغل بأحزانه وانشغل بآلامه، فلم يعد يبصر إلا الشيء الذي يحزن عليه أو الشيء الذي يتألم لأجله. ولذلك الحزن في أمر الآخرة محمود، لأن المرء إذا ما كان حزنه لأجل فوات الآخرة لم يعد يرى بعدئذ، أو عندئذ لم يعد يرى إلا الآخرة. فلذلك أنبه على هذه المسألة، الشيطان يريد أن يحزن ابن آدم لعلمه أن سلاح الحزن سلاح فتات وسلاح يعني يعجز المرء الذي أصابه. وصور إحزان الشيطان كثيرة، منها الأحلام المزعجة، أن يريك حلما مزعجا تنقبض له نفسك وتظل خائفا هلعا من هذا الحلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا رأى ما يكره قال فليكفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. يرى أهوالا في المنام، ويرى أمورا خارجة عن العادة، يرى أنه فقد أولاده كلهم وفقد زوجته وفقد أباه وفقد أمه، ويرى أنه مثلا سقط يعني في من مكان عال فتمزق أشلاء. هذه الأشياء كلها لأجل أن يوقع الشيطان الحزن في قلبك. فأرشد النبي إلى العلاج، أن تدفل عن يسارك ثلاثا، وأن تتعوذ بالله من الشيطان، وألا تقصها على أحد فإنها لا تضرك. فالأحلام المزعجة هي من الشيطان ليحزن ابن آدم. طيب ممكن الإنسان يرى أنه قامت القيامة وأنه دخل النار، هذا ممكن يكون رؤية مش حلم، هذه ربما تكون رؤية مش حلم. إنما لو كل يوم شاف أنه دخل النار، كل يوم رايح النار، كل يوم رايح النار، هذا مما نقطع أنه من أحلام من الشيطان ليزعج هذا المرء وليحزنه وليحمله على اليأس والقنوط. واضح يا أخوانا؟ فمن صور النجوى التي هي للشيطان الأحلام المزعجة. فينبغي ألا تتألم لحلم وألا تنزعج، افعل كما أمرك النبي، ادخل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، ولا تقصها على أحد فإنها لا تضره. أما الرؤى الحسنة والطيبة هذه لا تقصها إلا على من تحب. ليه؟ لأجل أن لا يحسدك الناس. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بعض أهل العلم قالوا أنه إنما نهاه لأجل أن لا يحسده إخوته على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، أو أن تقع الغيرة المقيتة في القلب، فربما يؤذي المرأة الذي رأى رؤيا حسنة تبشر بخير له في عاقبته أو في مستقبله، فالغيرة تحمله على الاعتداء عليه أو ما أشبه. ولذا لما غار إخوة يوسف، لما غاروا من أخيهم اعتدوا عليه وأرادوا قتله وأرادوا به وأرادوا، ولكن عصمه الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن صور النجوى أيضا الخواطر الفاسدة، فتلك الخواطر مثلا فيما يتعلق بالأموال، لا يزال المرء تعتريه الخاطرة أو تعن له الفكرة، فينظر إلى غنى الناس وينظر إلى فقره، لا تزال هذه الخواطر أنك لن تفلح في حياتك ولن تربح أبدا ولن تكون غنيا مهما فعلت، وأنت إنسان فاشل وأنت إنسان كذا وأنت إنسان كذا. أما هو فقد ولد وفي فمه ملعقة من الذهب وكذا وكذا، أو هو إنسان متفوق وأنت إنسان فاشل. وهذه الخواطر كلها تفسد حياة المرء وتفسد عليه قلبه ومزاجه أو مزاجه، تخليه دايما متوتر ودايما تعبان ودايما قرفان ودايما بيشتكي ودايما عايز يولع في نفسه ويولع في اللي حواليه. لماذا؟ لأنها خواطر يقينا تصيب قلبه بالحزن والكرب والألم، يريد أن يكون غنيا كما أن فلانا غنيا، يريد أن يكون قويا كما أن فلانا قويا، يريد أن يكون ذكيا كما أن فلانا ذكيا، يريد أن يكون لامعا كما أن فلانا لامعا. فلا سبيل له إلى هذه الأشياء التي يتمناها، أو ربما يكون السبيل فيما بعد ولكن الآن لم يقدر له شيئا من ذلك، فتأتيه الخواطر الشيطانية التي تصده والتي تبين عجزه والتي تبين فشله إلى آخره، فلا يزال يمتلئ بالحزن، إما أن ينفجر فيدمر من حوله، وإما أن يصده الحزن أو يحمله الحزن على اليأس والقنوط فيقول خلاص أنا يعني إيه لن أصل إلى هذا السبيل ولن أصل إلى هذه الدرجة، فيتوقف تماما ولا يتقدم خطوة واحدة. لا، دع هذه الخواطر الفاسدة وتعوذ بالله منها، واعلم أنها من الشيطان. أنت هتيجي أنت إيه في فلان وكذا وكذا وكذا، دعك من هذا. الفقير سيظل طول عمره فقير، والغني هذا سيظل طول عمره غني، غني الدنيا غني الأخرة، وفقير الدنيا فقير الأخرة. هذه الخاطر هي تأتي الشباب ولا لا؟ هتفضل طول عمرك فقير. كان أبوك عمل إيه؟ أبوك عاش فقير ومات فقير، وجدك عاش فقير ومات فقير، والناس كله عاش فقير ومات فقير، أنت اللي هتغير فيحزنه، يجعل له الدنيا سوادا تظلم. فلا يستطيع، وأقسم بالله، يخسر عقله عندئذ فيما يتعلق بطرق تحصيل الغنى. خلاص حصل له يأس وأظلم عقله عن التفكير، فخلاص يرضى بوضعه ويرضى بفقره، ولا نقول أن الفقر عيب، ولكن هو إنسان تطلع لأن يكون غنيا، فبسبب هذه الأفكار المزعجة من الشيطان وعدم معرفته بالعلاج يظل فقيرا ويظل شحازا، ويفضل عايش طول عمره على الحالة اللي هو عليها لحد ما يلقى الله عز وجل، ويأنب في أولاده ويأنب في امراته ويأنب في اللي حواليه. خلاص هذا كله من الشيطان، والله من الشيطان. ولو أن هذا الفقير أتته هذه الخواطر فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيه؟ المهتدون. فعندئذ لو تدبر هذه الآية ولو تدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله اختار له الفقر، اختار له مقام الفقر على مقام الغنى، ولو تدبر أن الصحابة أكثرهم عاش فقيرا يعاني، يأكلون أوراق الشجر، يربطون على بطونهم الحجارة، يلبسون الثوب الواحد لا يمتلك أحدهم غيره، لو استرجع بذاكرته كل هذا لاطمأن وسكنت نفسه وعلم أن هذا كله من الشيطان ليحزنه ويصده عن سبيل الله جل وعلا، وليعجزه عن مواصلة سيره في الطريق التي ربما ينجح إذا سار فيها. يعني يبتدي هو يضع قدمه على أول الطريق الصحيحة فعلا التي ستؤدي به إلى الغنى إن شاء ربي وقدر، طبعا مع انعدام العوائق، أما إن وجدت العوائق فخلاص لا سبيل إلى الغنى هذا. فيبتدي الشيطان يضع له هذه العوائق ومنها هذه الخواطر التي تقول له صحيح ما أبوي حاول يسلك الطريق ده قبل كده وفشل، وجدي حاول يسلك الطريق ده قبل كده وفشل، وهو فيجعله يترك الطريق الصحيح أحيانا ويلتمس طريقا أخرى. فانتبه لمثل هذا. أقولها لكم صراحة وأحدث عن هذا ولا أستحي، لما بدأت أن أفكر في طلب العلم من سنوات طويلة وفكرت في وضعي الثقافي الدنيوي وتلك الشهادة التي لا تسمى بشهادة التي حصلت عليها وهي شهادة الإعدادية أو أولى ثانوي، فكرت في هذا جيدا وقلت يعني هتوصل ليه، هتفهم ليه. وكانت الأفكار دي لها تأثير على ذهني، ولكن كان حبي للطلب أكثر، أو حبي لسلوك هذا الطريق أعظم. فاستطعت بفضل ربي عز وجل وحده وأولا وآخرا أن أتغلب على هذه الخواطر، ووصلت الطريق حتى من الله جل وعلا علي، حتى بمنطق أستطيع أن أتكلم به. فما بالك بإنسان خاض مجالا ثقافيا دنيويا حتى أنهاه، ثم أراد أن يطلب علما من العلوم أو أن يتخصص في فن من الفنون، والله لو أحبه لوفق فيه، والله أقسم بالله جل وعلا أنه لو أحبه بعد عون الله إياه لوفق فيه. وكذلك طالب المال لو فرغ ذهنه وخطط للمال الذي يبتغي ويريد وطلبه من حله والتمس الطرق المؤدية إليه وصنع لأفكاره مخططات زي ما بيقولوا دراسة جدوى وما أشبه لوفق. ولكن الصبر، أي إنسان يحب أو يحدد هدف معين مع تنقية نفسه من الآفات والأخلاق الذميمة إن شاء الله يوفق ويصل إلى ما يريد. والحمد لله رب العالمين، البلد وبعض الصور في البلد أكبر شاهد على هذا. ينشأ الواحد منهم فقير في وسط عائلة فقيرة وبيت زهيد، فلا يزال يصر على التعليم، ولا يزال يصر على أن يصل إلى مرحلة ثقافية معينة، ثم يفتح الله جل وعلا عليه بأن يعمل من خلال هذا المجال، فيدر الله عز وجل عليه المال درا، ويحظى بالمنزلة الاجتماعية إلى غير ذلك. وهذا صوره في البلد كثير، والحمد لله رب العالمين. فإياك إياك وتلك الخواطر التي يبثها الشيطان في نفسك ليحزنك وليصدك عن سبيل الله سبحانه وتعالى، أو يصدك عن سبيل الخير بشكل عام. وأيضا من صور إحزان الشيطان لابن آدم عندما يبتلى المرء ببلوى كفقد ولد أو فقد أب أو أم أو زوجة أو فقد أحد من الناس عزيز، لا يزال الشيطان يذكره بهذا الذي افتقده، ولا يزال يذكر له محاسنه، ولا يزال يذكر له مناقبه، ولا يزال يقول له كيف سترجعه بعد ذلك وكيف وكيف وكيف. فلا يزال يذكره الشيطان حتى يجعله دائما أبدا حزينا باكيا ضعيف القلب مشفقا مشتاقا إلى رؤية ذلك الذي فقد. وهذا من الشيطان ليجعلك دائما أبدا حزينا إذا ما فقدت مالك، يذكرك بالمال وأيام العز والجاه، ويذكرك بأيام وضعك على الناس. معلش، مع الأمور دي مر بها البعض وعايشها البعض، عندما تكون تملك المال، تملك المال، أو تكون ولدا لرجل يملك المال، وكان الناس يبجلونه يحترمونه، يعني يأنسون بجواره، يعني يحبون أن يوجد دائما أبدا في مجالسهم، ثم إذا ما فقد المال وجدت الناس انفضوا عنه وعاملوه وكأنه يعني لا علاقة لهم به من قبل ولا حول ولا قوة بالله. هذا يذكرك الشيطان دائما أبدا بهذه الصور، ليه؟ لتزداد حنقا على الناس، ولتزداد بغضا لهم، ولتزداد حزنا على نفسك وقهرا، تفضل مأهور على حالة، طبعا التشدق كان يخليني أقولها قهرا، لا، الشاهد، لأن واحد كان مأزون من المأزين برضه عشان اللعب بالمناهج والفنون، جايبينه يعقد على اثنين في فيلم أو في مسلسل، يقولون لقة لقة، عايزينهم لقة يعني، يقولون لقة شدوا. المهم الشاهد، فيقعد يذكرك بقى. طبعا انت لما تفتكر وضعك الاجتماعي والتفاف الناس حواليك والكلام ده كله، وبعد كده انفضاضهم عنك، تروح تقول لواحد اديني شوف لي 5 جنيه، يقول لك مني المديونيات كتير ومصاريف العيال اكتر، وانت كنت ممكن تعطيه بالخمسة والستة وبالخمس ستة الاف يعني. تقول له شوف لي خمسة جنيه. شوف لي خمسة جنيه. بيضبط. فالمهم الشاهد ان هذا يجعل المرء يحزن ويتعب. ويعني يمتلئ حنقا وغيظا وكرها للناس وبغضا لهم. وهذا اصلا منبعه الشيطان. ولا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ ليحزن الذين امنوا. هو ملوش دعوه بالكفره، خلاص الكافر ده هالك وعدمان. انما هو يحزن من؟ يحزن من ايمانهم يزيدهم نشاطا وقوه وسيرا واندفاعا للامام. يحزنه ليه؟ اقسم بالله العظيم ان الحزن يقتل، مش يعجز بس، لا يقتل. ولذلك يقول بعضهم في أبيات يا صاحب، يقول إيه؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج. ده كله هو بيدعو الناس إلى ترك هذا ورميه من خلف الإيه؟ الظهر. إن الهم منفرج، أبشر بخير بخير فإن الفارج الله. أبشر، مقتضى الهم أن تحزن، داعية الهم أن تحزن. لا، هو يدعوه إلى الإيه؟ الاستبشار. إذ أن الذي يفرج الهموم هو الله سبحانه وتعالى. أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا، أنا أقول اليأس يقطع غالبا بصاحبه. لا تيأسن فإن لا تجزعن فإن الكافية الله. إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. دعوة إلى الفرح، ودعوة إلى ترك الحزن، ودعوة إلى هجر هذا الذي هو من دين الشيطان ومن أساليبه ومن أسلحته، لأجل أن يوقفك مع خطوتك التي خطوتها فلا تستطيع أن تخطو خطوة ثانية، ليوقفك مع ماضيك، ليوقفك مع أحزانك. ولذلك صدق من قال أن اللي فات مات. ألقي الماضي، لا تتذكره ولا إلا ماضيا في ذكراه دفعا إلى الأمام. إنسان استقبل الطاعة ونشط لها فلا يزال يذكر ماضيه ليزداد عبدا وليزداد قربة إلى الله جل وعلا وطاعة واندفاعا إليه سبحانه وتعالى. لا بأس من تذكر هذا الماضي. أما ماضي لا يكون سببا في التقدم وسببا في الاندفاع جهة الأمام، هذا ماضي لا ينبغي أن نتذكره أبدا. فإياك إياك وهذا الحزن الذي يوقفك مع ماضيك، أو يوقفك مع أحزانك، أو يوقفك مع يعني الدرجة التي أنت عليها من أمر الدنيا أو أمر الدين. إياك إياك إياك والحزن، فإن الحزن قاتل. والله جل وعلا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا. أصيبوا يوما وابتلوا يوما، فقال الله لهم ماذا؟ ولا تهنوا ولا تضعفوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا الأيام دول، النصر معك اليوم ومعك عدوك غدا. هذه الأيام لا تثبت لإنسان أو لا تثبت لأمة بحال، إنما هي متداولة بين الإيه؟ بين الأمم، على وفق سنن الله الكونية وعلى وفق ما شرطه الله عز وجل للنصر تكون الإيه؟ تكون الدول. ثم الهزيمة أحيانا ليعلم الله عز وجل الذين آمنوا والذين جاهدوا وليتخذ شهداء وإلى آخره من الحكم البالغة التي علمها الله عز وجل. فالله دعا المؤمنين إلى ترك الحزن وعدمه، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإيه؟ الأعلى إن كنتم مؤمنين. أنت أيها الملتزم الفقير لا تنظر إلى الفاسق الغني، إذ أنك أعلى منه بالتزامك واستقامتك، وهو أسقط منك بفسقه وفجوره. فالمقياس عند ربنا سبحانه وتعالى والعلو ليس بالمال، ليس بالدرهم والدينار، إنما بالطاعة والقربة. كذلك أنت أيتها الملتزمة القليلة الجمال لا تبتئسي نظرا منك إلى الجميلة الفاسقة، إن المقياس عند الله ليس بالجمال إنما هو بالطاعة والقربة. وأنت أيها العجوز المستقيم المطيع لا تنظر إلى الشاب القوي النشيط العاصي الفاسق، فإن المقياس عند الله جل وعلا ليس بالشباب وإنما بالطاعة والقربة إلى آخره هكذا. ولكن إنسان فقد الاستقامة وفقد جمال الحياة، هذا يعني كبر عليه أربعا بقى، ده يعني قلته أحسن، ده لا طاعة ولا جمال ولا صورة من صور الجمال الدنيوي، لا طاعة ولا فلوس ولا جمال ولا شهادة ولا حاجة خاص، جمع بين كل رذيلة. لا هذا يعني وعيته الله المستعان، ده دي الشيطان يلعب بي لعب ما شاء الله. إنما إن كنت ممن شرف بطاعة الله جل وعلا وفقدت غيرها من جمال الدنيا فلا بأس، فإن المقياس عند الله بالطاعة. إن كنت ممن حصلوا بعض جمال الدنيا والبعض الآخر حصل الجمال في ناحية فاعمل عملية مقايسة، أنا قد رزقني له جمال الوجه، وأنت رزقك الله جمال المال، وأنت رزقك الله جمال العلم، وأنت رزقك الله جمال القوة، هكذا واضح. ثم تستوي العملية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا يمتلئ قلب الرجل حزنا من زوجته وحنقا عليها قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق فليرضى لها آخر موازنة، لأجل أن هذا الأمر إذا أصاب القلوب فتك بها. طيب، ومن ضمن الأشياء أيضا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ماذا يريد الشيطان؟ يريد الشيطان أن يغويك، والإغواء هو أن يخدعك، أغواه إذا خدعه وغره، أغواه إذا خدعه وغره. إذن الخديعة والغرور تنبنيان على شيء، على أمر. ولذلك انظر إلى سياق الآية، أتى بما ينخدع به المرء ثم أتى بالإغواء، فقال ربي بما أغويتني لأزينن، ثم قال ولأغوينهم، فلا سبيل إلى الإغواء حتى يحدث الزينة. رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طيب خلي بالك بقى، قال لأزينن لهم في الأرض ليه؟ لأن التزيين بهرج، والبهرجة ينخدع بها الإيه؟ المرء، ويغتر بها عندما مثلا عندما أرى زكيبة مثلا مليانة أوراق من الداخل، ولكن صاحب الزكيبة ذكي، جاي عند خرمين كده عامل خرمين ثلاثة في قلب الزكيبة، وجاي عند الخرمين حاطط ايه؟ دولارات، حاطط دولارات دولارين ثلاثة كده. طبعا ايه دولارات كلمة عجمية يعني ايه لا اعلم لها جمعا ولا بس ده ايه يعني تمشيا مع الكلام يعني، ولا تقول اتنين دولار انما دولارين دولار كده ما ادي. المهم الشاهد، فأحط اتنين دولار ثلاثة دولار من الخرام دي وبتاع، وانت شفت الزكيمة منفوخة، ده اسمه ايه بقى؟ التزيين، اسمه البهرج، الخديعة، ليجعلك تغتر بهذا الايه الشوال. يقولك والله يعني ايه الخرام دي، وكأنها يعني برضو ممكن الخرام دي ايه ما تبقاش بادية لكل احد، يعني هو من ذكائه مش بادية لكل احد، يعني يشوفها يقولك ده مش واخد باله انها مخرومة ومبين الفلوس، فيقولوا اللي يعني محتاج السيارة وفي مشوار ضروري بس مش هقدر اخد معايا الشوال ده، يعني في شوية معقولات كده وبتاع. طبعا السيارة اللي عنده بنكلة، سيارة 28 ولا حاجة بنكلة، طبعا دي ما اختار قال له مش مشكلة خد سيارتها ايه وما يعرفوش بعض اصلا خد سيارتها مش مشكلة انتظرك هنا والعمام بتاع الفلاني ويأخذ هذا الشوال ولا دي الزكيمة دي ويأخذه على اطوانه ايه فاز بالايه بالكنز ويهك بالايه بتاعه ودوك هياخد السيارة ونصب عليه ده شغل النصب بقى فابليس اشبه بالنصاب الذي يزين للمرء قبل ان يخدعه ويستولي على ممتلكاته فابليس يزين لك في الارض ولذلك انظر الى بناء الفعل لما لم يسمى فاعله في قول ربنا جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فالتزيين يأتي الشيطان يزين للمرأة السفور يزين لها إبداء الوجه إذ أنه لا سبيل إلى معرفة وإدراك جمالك أيتها الفتاة أو أيتها الجميلة إلا إذا ما أسفرت عن وجهك إذا ما كنت سافرة بادية الوجه للناس فكيف تمدحين على جمالك تدفنين هذا الجوهر في التراب والطين و و و و فيزين لها إبداء وجهها ونحن لا نقول بوجوب النقاب ولكن أقصد المرأة بعدما انتقبت وعاشت عمرا في النقاب ثم بدأت يتراءى لها جمالها أو ما أشبه أو ضعفت للشيطان هذا هو السبيل التزيين امرأة تمتلك شعرا جميلا جذابا إذا ما اطلع عليه الرجال جذب قلوبهم يقول لها الشيطان كيف ينجذب إليك الرجال وقد غطيت شعرك أو قد أخفيت شعرك عن الناس أيتها الفتاة التي ما زالت بكرا كيف تتزوجين وكيف ترزقين زوجا في زمان قل فيه الأزواج وكثر فيه كثر فيه وجود العنوسة وكثر فيه الفتيات أو كثرت فيه الفتيات التي لا زوج لها حتى بلغنا من السن وبلغنا إذن اكشفي عن وجهك واكشفي عن ذراعيك واكشفي عن مقدم صدرك واكشفي عن شعرك واكشفي وضعي من من من من أدوات التجميل وإلى آخره ثم يخرجها إلى الأفراح وإلى الطرقات وإلى الجامعات وإلى وإلى وإلى هذا بسبب تزيين الشيطان فإذا ما زين لها أغواها فوقعت في الغواية ما هي الغواية؟ معصية الله جل وعلا وسبيل النهش وأكل لحوم النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشاهد يعني هذا كله من التزيين يزين الرجل الشيطان للمرء يزين له حياة الشرك والكفر وأنها حياة مليئة بالمال و ثم يخدعه عن أمر الآخرة فيزين له الكفر ويصده عن الإيمان ولذلك الشيطان ما يجيش الشيطان يزين لك الأول المعصية ويخيل لك الطاعة في أبشع صورة النقاب رجعية تخلف خيمة الصلاة أسوأ خلق الله المصلين الصيام ماذا تصنع بالصيام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فلا يزال يزين لك القبح والمعصية ويقبح لك الطاعة والزينة الحقيقية حتى يصدك عن سبيل الله رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فالزينة قبل الغواية الزينة قبل الغواية كل جميل رأيته في عينك نص الكتاب والسنة على حرمته اعلم أن جماله إنما هو جمال أضفاه الشيطان وعند التنقيب والتحقيق لا جمال فيه على الحقيقة لا جمال والله يا أخوانا الرجل وهذا مما يتعجب له الإنسان الرجل تكن عنده زوجته فيها ما في غيرها وفي غيرها ما فيها ولكنه سبحان الله يزهد زوجته ويشتهي غيرها ما السبب هل أن غيرها امتازت عليها في شيء من لو حققنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليأتي امرأته فإن فيها مثل الذي فيها في امرأته مثل الذي في امرأة في المرأة التي رآها لا يختلفان البتة لا يختلفان البتة عند قضاء الوطر الاثنتان على السواء ولكن يفترق بين الاثنتين أن هذه زينها الشيطان وهذه وتلك خلت عن زينة الشيطان خلت عنها طيب طب وبعدين اسعى وطهر قلبك ونق نفسك حتى يزينها لك الرحمن ولو زينها لك الرحمن أقسم بالله طغت على من سواه واضح ولكننا نحن الآن نفتقد زينة الرحمن نفتقد تزيين الرحمن للنساء الزوجات فعندئذ يضعف المرء منا ويتأثر بالأخريات لأجل هذه الزينة التي يطفيها الشيطان عليهم هذا خذه مثالا وإلا عند التحقيق الاثنتان سواء وعند قضاء الوطر الاثنتان سواء واضح؟ وهذا الأمر كذاك ولكن زاد هنا أن الشيطان أضفى عليها أمرا معينا فحصلت لها أو حصل عندها زيادة افتقدتها الإيه؟ الزوجة ولذلك يا أخواننا حضور العقل دائما ولذلك سمي العقل عقلا لأجل أنه ينبغي أن يعقل صاحبه بأي صاحبه واضح؟ فلو استحضرنا عقولنا الصحيحة دائما أبدا بإذن الله جل وعلا متبصرين في النصوص الشرعية إن شاء الله ننجو ونسلم بإذن الله جل وعلا طيب يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر طيب هذه خطوات الشيطان طيب لأجل أن خطوات الشيطان هذه يعني محتاجة لبعض بيان وكذلك الآية اشتملت على أمور أن له خطوات ثم هو أيضا من دينه أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والفحشاء والمنكر طبعا هما ممكن يكونوا دخلوا في جملة ما نقول ولكن لم بغي أن أنت تنتبه لمرادات الشيطان لتحذر وتعرف الشيطان أحيانا يهجم عليك هجوما ويدعوك إلى الأمر صراحا وأحيانا يستعمل خطوات يقدم للمسألة وربما يقدم له بالمباح المباح الصرف الخالص يعني يأخذ بيدك إلى المعصية بخطوات ربما تكون مباح خلي بالك انتبه ممكن يأخذك للمعصية بمباح فتنتبه لخطوات لخطوات الشيطان هذا ضروري جدا بارك الله فيكم وإن شاء الله نفرد لها الدرس بتاع غدا ويعني ماشي طبعا امبارح كنت نسيت اذكر قصة برصيصة وكلكم عارفينها والشيطان هو انه يريد ان يضل الانسان الضلال البعيد وقصة برصيصة هذا انه لما اجتمع بالمرأة ما استطاع ان يقاوم الجمال إلى آخره فوقع عليها فزنى بها فقتلها لما حملت منه فرجعوا فعرفوا الحقيقة المهم إلى النهاية حتى سجد لمن؟ سجد للشيطان برصيصة العابد فلا تأمن على نفسك لك يا عم الحمد للناس بك سليم لا هذا ليس مقياسا لا تأمن على نفسك ان انت مجرد انك شهدت ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله تأمن لا تأمن وكان اكثر حاجة تزعج السلف كانت كانت الخواتيم بارك الله فيكم يعني فينبغي ان ننتبه لهذا وينبغي ان نتعلم بارك الله فيكم لازم نتعلم يا اخواننا لازم نتعلم والله لو تعلمون ما أعلم، أنا كإنسان ربما وقفت على أشياء لم تقفوا عليها أنتم، لعلمتم أهمية العلم الشرعي، لعلمتم أهمية العلم الشرعي وخطورة الإعراض عن العلم الشرعي، وخطورة الإعراض عن العلم الشرعي في زمان السماوات المفتوحة والوسائل الإعلام المنتشرة من جرائد ومجلات وراديو وتلفزيون وإلى آخره. هذا ينبغي أن نلتفت إليه. ثم فساد العقول، فساد عقول الناس إلا من رحم الله جل وعلا، وفساد فطرهم، وكذلك سوء نظرتهم واتباعهم لأهوائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نعيش في زمان يعج بالجهل عجا، لا مأمن فيه لأحد ولا مسلم فيه لأحد إلا لأحد طلب العلم وتحصن به بعد استعانته بربه سبحانه وتعالى. فبارك الله فيكم، احرصوا على التعلم، احرصوا على طلب العلم، يوفقكم الله جل وعلا، والله عز وجل يعطي كل إنسان على قدر حرصه وعلى قدر حبه للشيء الذي يطلب، على قدر حبه وحرصه على الشيء الذي يطلب. فإن كنت طالبا غير حريص وغير صادق وغير محب، فلن تبلغ مناك فيها، لن تبلغ مناك فيها، وأنت ربما تزداد ثقافة على إخوانك الذين هم على نفس شاكلتك، ولكن عند التحقيق وغيره ربما تزل وتضعف ولا تستطيع أن تحرر المسائل، ولا تستطيع أن يعني تنقي أو أن يعني تنتبه للشبهات وما أشبه، أو لا تستطيع أن تكون إنسانا يعني عالما أو على علم قوي تستطيع أن تبصر الخطأ والصواب، وتستطيع أن تستدل وأن تستنبط وإلى آخره. هذا ليس من سبيل الذين حصلت لهم مجرد الثقافات، إنما هذا لمن تصبر على مشق العلم وتحمل ذلك حتى بلغ فيه مبلغا، والله تعالى المستعان. فتعلموا، بارك الله فيكم، تعلموا، والله عز وجل أول ما أمر بالوسيلة المؤدية للعلم، فقال اقرأ، فقال اقرأ، والقراءة كما قال العلماء مفتاح العلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والله الموفق. وأقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.